ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود

ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار بار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 41 وحتى الآية 60 من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. إخوة الإيمان، لقد خرج القرآن جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله،